وقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء ما لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أيقولون به الحق الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد غفلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال رسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يخشون ربهم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب فقلنا اذهبا إلى مكان الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقلنا لهم لئن كذبوا لأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما تدبرنا تدبيرا ولقد طوى على القرية التي نزلت مطر السوء أفلم يكونوا معلما بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا سبيلا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي باشر رسولا جعل يضل ما آمنتنا لولا أنزل الله عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين والذي